القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان اوعى تكشر اوعى تكشر إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، زي ما احنا متعودين دايما بنسجل مع مستمعي وعشاق الراديو. من هؤلاء العشاق الأستاذ الدكتور وليد برهام الكاتب المعروف وسيناريست. أنا عارفة إن هو مستمع جيد للراديو وكتب أعمال كثيرة للإذاعة المصرية وبصفة خاصة جدا للبرنامج العام. عموما هو ضيفنا الكاتب والسيناريست الأستاذ الدكتور وليد برهام. برحب بيك وسهرة سعيدة إن شاء الله. أهلا بحضرتك وإن شاء الله تكون سهرة سعيدة على المستمعين بإذن الله. بإذن الله. في البداية والسؤال المتبع، الراديو ماذا يمثل لسعادتك؟ هو البرنامج اسمه الراديو صديقي، لكن أنا بالنسبة لي الراديو أكتر من صديقي، أنا بعتبر الراديو رفيقي. الرفيق أكتر من الصديق؟ الرفيق أكتر من الصديق، لأن الصديق ممكن بيبقى معايا في أوقات لكن مش معايا دايما، لكن الرفيق هو معايا دائما. فأنا الراديو بالنسبة لي في كل الأوقات موجود معايا، موجود في عربيتي، موجود في شغلي، موجود في بيتي، ومش موجود كجهاز. لا، موجود مفتوح على طول. أنا تقريبا متفرجش على التلفزيون كتير، لكن الراديو بالنسبة لي مرتبط بيه جدا. كل مكان أنا موجود فيه لازم يكون في راديو جنبي. أنا سعيدة جدا جدا، وخاصة أن حضرتك لك أعمال كثيرة في البرنامج العام، وأنا ابنة من أبناء البرنامج العام. دكتور وليد، في البداية يعني عايزة أقول الراديو أثر في أعمالك وفي عملك إزاي؟ إيه أكتر برنامج أو أكتر أغنية تأثرت بيه؟ هو لو قلت لحضرتك أنا ببدأ يومي إزاي الأول، هنوصل لكده يعني. سواء في عملي أو أنا في البيت، لو في يوم حتى أجازة أنا قاعد بكتب حاجة، فبداية اليوم بالنسبة لي إن أنا لازم الأول أسمع الشيخ محمد رفعت تسجيلات القديمة، أسمع جزء من القرآن للشيخ محمد رفعت، وبعد كده ده في الصباح الباكر أي مكان ببدأ يومي إزاي، بداية يعني اليوم بداية اليوم بداية اليوم. ممكن بداية اليوم معايا تبقى بتبتدي من الفجر لو أنا بكتب حاجة عندي شغل بكتبه، أو في الصباح، أو لو أنا كنت سهران وببتدي يوم الظهر، فهو ده بداية اليوم بالنسبة لي يعني. وبعدين أسمع فيروز، ببتدي أستمع لي حاجات من التراث الإذاعي بقى اللي أنا مسجلها، مسلسل إذاعي، مجموعة من التمثيليات الإذاعية، ولازم تفضل شغالة جنبي. وبعد كده دي تسجيلات، أفتح الراديو أشوف الأخبار، لو في برنامج أنا مرتبط بيه معاده جي أبتدي أتابع الراديو، وبالليل أعيد نفس الموضوع تاني، أسمع الشيخ محمد رفعت وبعدين أم كلثوم أو فيروز. فيروز الصبح ضروري يعني، وأسمع حاجات من التراث بعد كده اللي أنا مسجلها يعني. طيب الكاتب والسيناريست دكتور وليد برهام، أنا مش هعدي هذه المقولة غير ما نستمع إلى أي عمل إذاعي حضرتك كتبته، نسمعه للسادة المستمعين. تختار لنا إيه؟ عملت للإذاعة في سنة 2012 تقريبا سباعية إذاعية اسمها أكتوبر وبطولات منسية. أكتوبر وبطولات منسية وسباعية يعني أسبوع. أسبوع. دي لما كتبتها تأثرت بإيه؟ لما كتبتها تأثرت ببطولات أو بعض البطولات اللي أنا قريت عنها، سواء في الصحافة، في بعض المراجع والكتب القديمة اللي كانت موجودة في مكتبتي، أصحابها ما لهمش حظ من الإعلام ولم يلقى الضوء عليهم كويس. فكنت أتمنى إن هي ما تبقاش سباعية، يعني كنت أتمنى أنها تبقى أكتر من مسلسلة، يعني ما تبقاش حتى 30 حلقة، 30 مش كفاية. وجهزتها أن أنا أطبعها في كتابين، لأن أنا ما تمكنتش أن أنا أعمل الإذاعة أكتر من السبعية. طبعا البطولات كتيرة ولا تعد ولا تحصى يعني، لكن اللي قدرت أعمله الإذاعة هي السبع حلقات نظرا للظروف المادية يعني للإذاعة. من وحي أكتوبر 73، أبدا لن ننسى هؤلاء، أكتوبر وبطولات منسية، أكتوبر وبطولات منسية. حلقات إذاعية يكتبها دكتور وليد برهان، تقديم علي مراد ووفاء زكريا، المخرج المساعد أدهم عزام، إخراج نانيس أبو زيد. بطلنا اليوم الشهيد سيد زكريا أسد سيناء، وهو أحد أبناء مصر البسطاء. كان فلاحا بسيطا يعيش في مجع الخضيرات بالأقصر، ثم أصبح جنديا بالقوات الخاصة المصرية. كان سيد زكريا يعد في عداد المفقودين من ضحايا حرب أكتوبر. في برلين عاصمة ألمانيا خرجت القصة في عام 1996، إذ ذهب مسؤول إسرائيلي كبير إلى رئيسة المكتب الدبلوماسي المصري هناك، وروى قصته، حكاية المعركة البطولية التي أدارها البطل، وسلم متعلقاته التي احتفظ بها جندي إسرائيلي سابق كل هذه السنوات لتعود إلى أهله. ترى طلبت تقابلني ليه؟ هل لك شكوى من احد المصريين بالسفارة؟ بالطبع لا يا سعادة السفير المصري، لكن انا جاي في موضوع مهم. اتفضل. انا كنت جندي اسرائيلي في حرب 73. ايوه. ومعايا متعلقات بطل مصري انا قتلته بعد ما قتل فصيلتي بالكامل فوق تبة في جنوب سيناء، ودي متعلقاته عايز اسلمها لسيادتك علشان ترجع لاهله. وايه اللي خلاك احتفظت بيها طول السنين دي؟ سيادة السفير انا محتفظ بالمتعلقات دي طول مدة تقدير لهذا البطل. الكاتب والسيناريست دكتور وليد برهان، حضرتك عايز تقول ايه عن الراديو وفي سهرتك الخاصة بيك؟ طيب نبتدي الاول بداية حبي للراديو او بداية عشقي وارتباطي بالراديو. فاقول ان احنا جيل تقريبا اتربى على الاذاعة او الراديو. التلفزيون بالنسبة لنا كان مش موجود في بيوت كتير، كان موجود في البيت عندنا صحيح، لكن كان في قيود على الفرجة على التلفزيون واحنا صغيرين. يعني اولا هي قنوات كانت قناتين، واضافت بعد كده قناه ثالثه كنا كبرنا شويه، والقناتين ما كانوش بيشتغلوا طول اليوم، واحنا ما كناش بنتفرج على التلفزيون غير يوم الخميس او يوم الجمعه. ايوه معظم الاسر المصريه تمام. أيوة. الخميس او نختار يعني يا الخميس يا الجمعه. مش اليومين كمان يعني كمان. لا مش اليومين يعني يا الخميس يا الجمعه. فكان الاقرب لينا هو الراديو. طبعا الراديو احنا ارتبطنا بيه من البدايه من الاسره، وخصوصا والدتي رحمها الله كانت مرتبطة بالراديو جدا يعني. فكنا بنستمع للراديو من بداية اليوم، القرآن، وبعدين البرامج المتتابعة لو في أجازة قبل فضيلة إلى ربات البيوت، الظهر مثلا إعادة المسلسل. وفي كده برضو يعني في حاجات تانية انت حافظها كده يعني بالترتيب، مفيش حاجة اسمها أخبار خفيفة، مفيش صباح الخير، حاجات كده. واحنا صغيرين لا، اخبار خفيفه طبعا كانت من علامات الراديو. بس انا بقول لحضرتك ده الارتباط واحنا صغيرين يعني. ما كانش البرامج التانية تجذبنا قوي. لكن دي الحاجات الأساسية اللي كانت علقة في الذهن. يعني قبل فضيلة وانت صغير. لكن ربات البيوت طب ازاي؟ عشان والدتي رحمها الله كانت بتحب تسمعها. فلو احنا في أجازة بنقعد نسمعها عشان هي بتحبها. وما نتكلمش لما هي تخلص السماع للراحلة الإذاعية القديرة صفية المهندس رحمها الله. واحنا لشدة حبنا لوالدتنا فكان اللي هي بتحبه احنا بنحبه. اكيد بتتأثروا بيه كمان. بالظبط. بالظبط. فكنا بنسمع ربات البيوت عشان والدتي بتحب تسمع ربات البيوت فبنقعد معاها نسمع ربات البيوت. يعني من علامات الإذاعة المصرية. من علامات الإذاعة المصرية طبعا. يعني أخواتي المستمعات صباح الخير. أمامي رسالة من آنسة سين لام من الجيزة تقول فيها: تخرجت في كلية العلوم منذ 3 سنوات، وتخرجت أختي في كلية التجارة منذ 2 سنين، ولي شقيق في الثانوية العامة، وكان والدنا تاجرا بسيطا يملك محل خردوات بالجيزة يدر عليه دخلا يكفي حاجتنا ومصاريف تعليمنا. ابتديت لما كبرت شوية عايز أمتلك راديو. يعني الراديو موجود في البيت لكن أنا عايز راديو خاص لي. مش عايز أسمع. لما كبرت شوية يعني كنا عندك كم سنة مثلا؟ كنت خلصت الإعدادية وتقريبا داخل أولى سنة. 14 سنة تقريبا. عايز أمتلك راديو عشان أسمع اللي أنا عايزه. أيوه. مش أسمع اللي الأسرة بتسمعه. فكان ده أول امتلاكي لجهاز راديو خاص بيا. امتلكته ازاي بقى؟ عملت ايه؟ انا اتذكر ان انا اشتريت الراديو ده ب5 جنيه. طبعا 5 جنيه وقتها كانت كتير يعني. طبعًا. كان مبلغ طبعا. فانا ما كنتش محوش ال5 جنيه دلوقتي. ما كنتش محوش ال5 جنيه كاملة طبعا، كنت محوش جزء منها، اعتقد انه لا يتجاوز ال2 جنيه يعني. ووالدتي الله يرحمها ساعدتني في الجزء الباقي. او كملت لي الكل تقريبا يعني. جبت جهاز راديو صغير ترانزستور، وافتكر ان هو ما زلت اتذكر حتى كان لونه احمر جهاز. افتكره باللون يعني كمان. فده كان بالنسبه لي حاجه طبعا كبيره جدا ان انا امتلكت كنز يعني في الوقت ده. ابتديت بقى ان انا احدد ايه اللي انا عايز اسمعه. اسمع مسلسل 5:15، الساعه 8:30 اسمع 8:15 ابتدي اسمع اذاعه الشرق الاوسط، صوت العرب ليها مواعيد بسمع فيها. ببتدي 9:30 ارجع البرنامج العام تاني اسمع الدراما او الاعمال المتعلقه بالدراما. بعد الساعه 10 او الساعه 10:15 كانت الف ليله وليله بتيجي في الوقت ده، ابتدي اسمع تاني البرنامج العام. يعني كل موجه كانت مرتبطه بتوقيت معين بسمع عليها حاجه معينه يعني. لكن في الغالب الاعمال الدراميه يعني انا كنت هي دي اللي كانت بتاثر فيك. تمام. دكتور وليد، قبل ما نستمع الى اي عمل حضرتك هتختاره لنا، انا بس عايز اسال سؤال، لان انت قلت لي انا فاكر الراديو ترانزستور كان شكله احمر. تمام. طب انت فاكر اول راديو كان عندكم في البيت وكنت بتستمع اليه مع الوالده او الوالد كان شكله ايه ولونه ايه؟ هو كان جهاز راديو وفي حاجه اسمها بيك اب. اللي هو جهاز راديو اسطوانات. اسطوانات. وكان طبعا في الوقت ده جهاز حديث وكان منتشر يعني. الجهاز خشب، صندوق خشب شكله ظريف كده، اللون اسود في بيج. كبير. اصل في اجهزه قطعه موبيليا كبيره كده بتتحط بيحطوها بقى كديكور في البيت. هو كان جهاز كده بالظبط يعني. حتى انا للان اتمنى ان انا اقتني جهاز زي كده يعني. وببحث عن جهاز بالمواصفات دي. ده في موجود. موجود فعلا يعني. حضرتك قلت لي كنت بستمع انا والوالده رحمه الله عليها ربات البيوت قبل فضيلة. طب وما كنتش بتستمع مع الوالد؟ لا مع الوالد ما كانش بي بي بي له اعمال مفضله عنده يعني. لا ما اعتقدش انه كان الوالد متعلق بالراديو وبالاذاعه زي والدتي وزينا. ونظرا لانشغاله الدائم تقريبا في عمله فما كناش بنقعد معاه كتير يعني. لكن الارتباط الاكتر كان بالوالده رحمه الله يعني. طيب احنا عايزين نستمع الى اي عمل اذاعي علشان تتذكره بقى معانا وانت صغير كنت بتسمعه يعني وبعد ما اقتنيت الراديو. تمام. كان من الاعمال الجميله اللي كنت بحب اسمعها قطوف الادب من كلام العرب. الصور الغنائية أساسية، بفضل الصور الغنائية. بالنسبة للصور الغنائية، الصور المشهورة والمعروفة عند معظم الناس اللي هي الصور علي بابا، عوف الأصيل، إسم، دي الصور تمام بالضبط. لكن أنا كل فترة براجع مكتبتي اللي عندي الحاجات التسجيلات اللي أنا سجلتها، وأقول برضو لحضرتك التسجيلات دي بدأت معايا إزاي يعني. فلقيت عندي في المكتبة صورتين من الصور الغنائية، وأعتقد أن كتير من المستمعين ما سمعوهمش قبل كده. صورة غنائية اسمها سمر. سمر. سمر. هو الغريب والارتباط عندي أن الإذاعية أمال فهمي كانت ممثلة فيها. فدي صورة من الصور الغنائية اللي أنا لقيتها في المكتبة عندي. تأليف إبراهيم كامل رفعت، إخراج الراحل محمد علوان. غناء عصمت عبد العليم، محمد الصغير، أحمد عبد الله. اشترك في التمثيل الإذاعية أمال فهمي والمخرج محمد علوان. فدي صورة من الصور الغنائية اللي أنا ما بسمعهاش كتير، لكن وأنا بدور في مكتبتي لقيتها، وأنا أعتقد أن المستمعين هيسعدوا بسمعها. سمر. سمر قصة غنائية تمثيلية من تأليف إبراهيم كامل رفعت، الإخراج التمثيلي لمحمد علوان، الموسيقى والألحان لخليل المصري. زين حبيبي زين، زين حبيبي زين، زين كحيل ابن عين، زين حبيبي زين زين زين والله زين. هذا صوت بيطلب نجم. انجدوني. كفاك الشر يا مسعد، ايش حالك؟ عم بتنتفض مثل العصفور الجريح. خطر عظيم رأيت بعيني على مسافة قدم بينا وبيني. يا خفي الألقاب، خطر عظيم. حكينا كيف؟ حكينا كيف، حكينا كيف، والله ما عارف كيف، والله ما عارف كيف. عيوني لبالك كانت والد هد جبال، وما لعلي ما لعليك. آي والله ما عارف كيف والله ما عارف كيف لجاني بجد مسكني بيد وسايبه محد يقطع فيك يقطع فيك والله ما عارف كيف. دكتور وليد برهام الكاتب والسيناريست وعاشق من عشاق الإذاعة المصرية. حضرتك قلت لي يعني إيه أنت البرنامج العام ثم صوت العرب شرق الأوسط وبتعود مرة أخرى البرنامج العام يعني البرنامج العام هو اللي في القلب أساس طبعا أنا بغير المؤشر على إذاعات تانية في أوقات محددة بس في دراما معينة في مكان أو في إذاعة أخرى بستمع ليها وارجع تاني للبرنامج العام لكن هو البرنامج العام الأساس. كويس أوي. تمام. الراديو وتأثيره على حضرتك والأعمال الإذاعية. احنا قلنا سمر. تمام. طيب هناك أغنيات إذاعية أغنيات إذاعية يعني حضرتك تحب تسمعها ما تشوفهاش في التلفزيون. أنا تقريبا كل الأغاني ما أحبش أشوفها في التلفزيون. أنا أحب أستمع للأغاني لكن ما أشوفهاش. وانا ما بشوفش الفيديو كليبس والحاجات دي يعني ما بستمتعش بيها فانا الاغاني عندي سامع احنا عرفنا فيروز فيروز طبعا الاساس يعني انا اقول لحضرتك وانا تقريبا الزمن توقف عندي عند مرحله معينه فانا ما بسمعش بعدها حاجه يعني اللي هي الاغاني القديمه دي حقيقه يعني هو ده الفن الاصيل بصراحه بالزبط. يعني احنا هنستمع زي الالفاظ الدخيله اللي دخلت الاغاني بالظبط يا فندم فيروز سيدة أم كلثوم رحمه الله عبد الحليم عبد الوهاب محمد فوزي أحيانا بحب أسمع محمد منير أحيانا ومش في كل الأغاني والله هو في أصوات برضه جميلة محترمة. طبعا مش معنى كده لا طبعا في أصوات جميلة وفي أغاني جميلة بس أنا ده بالنسبة لي اللي أنا بحب أسمعه يعني. طيب يعني الأحيانا دي الأحيانا بتحب تسمع فيها محمد منير ايه الاغنيه اللي عايز تستمع ليها الان وتسمعها لسادة المستمعين سواء بقى محمد منير محمد فوزي الى اخره افضل اغنيه بحب اسمعها دايما وخصوصا لو انا نفسيتي مش مظبوطه شويه لو انا متضايق لو عندي حاجه لو عايز استعد لحاجه عايز اصفي ذهني وعايز اكتب حاجه القلب يعشق كل حاجه دكتور وليد برهام يمكن احنا اتكلمنا عن الفنانة فيروز سريعا لو سألتك عن صوت الفنانة فيروز ماذا يمثل لك؟ عارفة حضرتك لما تكوني في مكان فيه زرع وشجر وخضرة فصوت الكروان الصبح بعد الفجرية صوت قريب للقلب يعني اللي بيصحى بدري دايما الواحد يشوفها في الأرياف أو في الأماكن اللي فيها زرع وأشجار كتير يعني صوت فيروز بالنسبة لي كده صوت فيروز صوت عذب صوت مقرب للقلب صوت بيغسل الهموم صوت بيخليني أعيش في عالم تاني أنا محتاجه عشان أبتدي أشتغل وأبتدي أكتب يعني طيب إحنا هنستمع إلى أي أغنية لفيروز دلوقتي وهنسمعها للسادة المستمعين تحب تسمع إيه بقى؟ أحب أسمع إيه؟ فيروز بالنسبة لي أغانيها كلها جميلة لكن في أغنية بحبها وأعتقد أنها من النوادر مش مسموعة كتير يعني غنيتها فيروز للأم ربي سألتك باسمهن أن تفرش الدنيا لهن بالورد إن سمحت يداك وبالبنفسج بعدهن ربي أن تفرش الدنيا لهن بالورد إن سمحت يداك وبالبنفسج بعدهن حب الحياة بمنتين وحبهن بغير من الكاتب والسيناريست الدكتور وليد برهام. حضرتك كاتب، تخيل بقى لو قلت لك دلوقتي اكتب لنا صورة غنائية او عيد كتابة صورة بالصورة الغنائية، هتكتب ايه وهتختار ايه تعيده؟ اختار اسم. ليه؟ في اعمال جميلة، لكن في اعمال تانية احنا في حاجة انها تعاد دلوقتي بصيغة مختلفة عشان الأجيال الجديدة اللي مش مرتبطة بالإذاعة تفهمها وتسمعها. لأن اسم بالنسبة لي هي أكتر من صورة غنائية، هي الاسم والنصيب، هي الرضاء بالقناعة. بالضبط، القناعة، الرضاء بالمكتوب، الرضاء باللي ربنا سبحانه وتعالى اسمه، وده مش موجود عند ناس كتير دلوقتي. معظم الناس بتبص لبعض وتشوف فلان عنده أحسن مني وأكتر مني، بس ما بيبصش فلان ايه اللي ناقص عنده. فعشان كده هتعيد كتابتها تاني ولا هتكتب حاجة زيها؟ لا، افضل اكتب حاجة زيها. قريبة منها. قريبة منها. طب ده وعد يعني؟ اتمنى. خلاص، احنا خدنا منك وعد اهو، ان شاء الله دكتور وليد برهان هيكتب لنا حاجة شبيهة باسم بس للوقت الحالي. ان شاء الله. ان شاء الله. هنتكلم عن ايه بقى دلوقتي؟ نتكلم عن البرامج الاذاعية. البرامج الإذاعية برضو اللي أنا كنت مرتبط بيها يعني وأنا صغير. من البرامج الإذاعية الجميلة اللي كنت بحبها كان برنامج بيقدمه ضياء الدين بيبرس. لو كنت مكاني. لو كنت مكاني. كان بيجي يوم الخميس تقريبا حوالي الساعة 12 ونص 12 وربع الظهر. فكنت بحبه جدا، ولما كنت في الكلية كنت بفضل يوم الخميس لو مش أجازة أن أنا أغيب عشان أسمع البرنامج. لأنه كان بيجي الظهر، فأنا لو رحت الكلية مش هينفع أسمع البرنامج. فلو أنا ما عنديش حاجة بفضل أن أنا أبقى موجود، يا إما أن أنا أغيب يوم الخميس عشان أسمع البرنامج لعشق لي يعني. ده من برامج التوك شو بس القديمة بقى بتاعتنا. بالضبط. ويمكن برضو ده من البرامج اللي حببتني في الكتابة للإذاعة. كنت أتمنى يعني أن أنا أكتب. أثر فيك. كنت أتمنى أن أنا أكتب حالة من الحالات دي. هنا القاهرة. ¶¶ لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبر. اتأثرت بالدراما أكتر، الدراما الإذاعية كان تأثيرها علي أكتر. وهنرجع لمرحلة ما قبل الثانوية. بداية زي ما والدتي رحمه الله حببتني في الاستماع للإذاعة، فبرضو كانت حببتني في القراءة. وكانت برضو لنا طقوس في القراءة، يعني احنا طبعا كنا صغيرين، فيوم الخميس كنا ميكي حضرتك أخواتك كم أنا وأخواتي أخين نفس يعني مرتبطين بالإذاعة زي حضرتك ولا أقل درجات، لكن أنا أكثرهم يعني، لكن وقتها كنا ملتزمين كلنا زي بعض يعني. يوم الخميس تجيب لنا ميكي في نص الشهر، سوبر ميكي ده كنا أطفال لسه طبعا في الوقت ده. ميكي جيب أول الشهر، يوم الحد سمير. ابتديت حبيت أنا القراية أكتر يعني، فابتديت خلصت الابتدائية، فكانت مكافئتي جات لي مجموعة من قصص وروايات أديب الكبير توفيق الحكيم. كنت خلصت ستة ابتدائي وداخل أولى إعدادي، في السن ده كان صعب أن حد يقرأ حاجة زي كده يعني. تقريبا كانوا 10 قصص وكتب للأديب توفيق الحكيم، قريتهم في الأجازة ما بين المرحلتين، مرحلة الابتدائية ومرحلة الإعدادية. أفتكر منهم كويس جدا الحاجة اللي أثرت فيها، لأن أنا بعد ما قريتها سمعتها في الإذاعة وهي عودة الروح توفيق الحكيم طبعا. قريتها في السن الصغير ده، ولتعلقي بيها وان انا حبيت الاسره اللي كتب عنها، فصادف ان الاذاعه كانت بتذيعها فسمعتها بعد ما قريتها. ابتديت اتخيل او ابتديت اعيش في التخيل اللي انا شفته وانا بقرا العمل واللي انا بسمعه. وده كان بدايه الارتباط مع الدراما الاذاعيه، لان حاجه انا قريتها وحبيتها وبعدين بسمعها بقى كده تمام. ويمكن برضو في الوقت ده أنا حبيت الدراما الإذاعية أكتر. بعد كده عمل برضو للكاتب الكبير توفيق الحكيم أثر فيها، بس ده خلاني أفكر أكتب حاجة مشابهة يعني. بس كنت كبرت بقى في مرحلة تانية يعني. ده كان يوميات نائب في الأرياف. أنا كنت قريته وأنا صغير، ولما سمعته بعد كده فتمنيت أن أنا أكتب حاجة زي كده. زي هي الحلوة قوي يا دكتور أن حاجة بتقول سمعت، ما قلتش اتفرجت وشاهدت، لان كل الاعمال دي اتعملت برضو تلفزيونيا وسينمائيا. تمام، فحلو قوي يعني الخيال بقى، السمع والخيال. بالظبط يا فندم. يمكن لو في بعض الاعمال انا قريتها لما جيت شفتها سينما او شفتها تلفزيون ما حسيتش ان دي الحاجه اللي انا قريتها، او كان تخيلي مختلف. عشان الخيال. بالظبط. يمكن التلفزيون بيضيع يعني متعة الخيال. تمام. خاصة لو الواحد قرى العمل الاول وجي شافه، اكيد هو كان تخيله مختلف خالص، تخيله للشخصيات للشكل. احنا طبعا كنا صغيرين يعني، انا ممكن اكون قريت العمل واسمع الممثل لكن انا مش فاكره، ما شفتوش، مش مرتبط بشكله، لكن انا ارتبطت بصوته، فبرضو بتخيل المكان والبيئة والاشكال زي ما يعني انا قريتها طبعا. قصة توفيق الحكيم، يوميات نائب في الارياف. يوميات نائب في الأرياف، إعداد أحمد عباس صالح، إخراج أحمد عبد الحميد. الكاتب والسيناريست دكتور وليد برهام، هنتكلم عن إيه؟ نتكلم عن الدراما. إحنا طالما بدأنا الدراما نستكمل الدراما. اتفضل. في مرحلة عمرية برضو تانية أنا دايما يعني بربط لحضرتك ما بين أعمال أنا قريتها واستمعت ليها في الإذاعة، فكان عشقي للإذاعة بيزيد كل عمل بسمعه وكون أنا قريته قبل كده. في مرحلة بعد كده كنت قريت قصة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر اسمها في سبيل الحرية، واستمعت ليها في الإذاعة. يمكن حضرتك تقولي هو دايما أنا بسمع الحاجة بعد ما أقراها، لا هو أنا ممكن أكون سمعتها قبل كده بس ما بفتكرهاش، لكن أفتكرها كويس لو أنا قريتها وجيت سمعتها بعد كده. فالقصة أنا يعني ما تخيلتهاش وأنا بقراها، لكن حبيتها وأنا بسمعها. ليه؟ الكاتب طبعا الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله ما كانش أديب، ما كانش كاتب يعني، لكن هو كتب بالضبط، هو كتب خبرة أو كتب حاجة حسها فكتبها. لما سمعتها في الإذاعة كان الإعداد الإذاعي للراحل طاهر أبو فاشا، طاهر أبو فاشا رحمه الله، وطاهر أبو فاشا دوت ما حدش يقدر يتكلم عنه. فأنا حسيتها لما سمعتها للإذاعة أكتر ما حسيتها وأنا بقرأ. في سبيل الحرية. في سبيل الحرية تمثيلية عن قصة تاريخية كتبها الرئيس جمال عبد الناصر وهو طالب عام 1934. موسيقى عبد الحليم نويرة. أعدها للإذاعة طاهر أبو فاشا ويخرجها يوسف الحطاب. كابتن الهملة مشي خلاص، احنا نضرب مدافع هنا في رشيد علشان نغطي الزهف بتاع احنا، هم خلاص دلوقتي عند الحماد. يلا استعد اضرب. دي شبه شبه بتاع الافريت اللي بيقولوا عليه. ايدك فوق. اسمع جناب الافريت، ايدك فوق. ما فيش حاجة. طب يلا دور المدفع ناحية بحري. دور المدفع. لكن احنا اذا كان دور مدفع يكون موجه ضد معسكر بتاع احنا. اسمع جناب الافريت، اسمع. انت هدور المدفع ولا لا؟ طيب حاضر. انا ادور المدفع. يلا دور المدفع. ازاي اضرب. بعدين يجي في معسكر بتاع احنا. انت هتضرب المدفع ولا لا؟ حاضر. انا اضرب. احنا اضرب معسكر بتاع احنا. هتضرب ولا لا؟ ايوه. اعمل معروف ابعد خنجر دي. انا هيضرب. في كتير طبعا من الاعمال الدراميه اللي ارتبطنا بيها بقى اللي كنا بنحبها المصريين كلهم بقى. انا مستنيه بقى المصريين كلهم. انا متوقع حاجه هتقولها دلوقتي. طبعا اعمال فؤاد المهندس الشوكار هي الاساس. يا سلام ورمضان. احنا كنا نعرف نفطر غير على صوت النقشبندي واعمال فؤاد المهندس وشويكار. دي حقيقة. كان رمضان معانا مش زي رمضان دلوقتي. وعلى الفطار مسلسل الإذاعة. المسلسل الرئيسي للإذاعة على الفطار. وكان مشكلة إن إحنا مش عايزين نخلص فطار لما المسلسل يخلص عشان ما نقومش نشيل الأطباق والحاجة فما نسمعش جزء من المسلسل. فنتأخر وإحنا بناكل عشان نسمع المسلسل كله. الكاتب والسيناريست دكتور وليد برهام. يعني الحقيقة هي سهرة جميلة قوي ومعلومات حلوة قوي وأعمال إن شاء الله هنسعد بيها جدا. عايزة أختم على عمل تختاره. البرامج الإذاعية زي ما أنا قلت لحضرتك إن الدراما ليها ارتباط وثيق معايا، فبرضو في كتير من البرامج الإذاعية ودائما لو كنت مكاني بقى طبعا وانا برضو بدور في مكتبتي، انا لقيت عندي شوية حاجات بسيطة كده، لكن اهمها انت جايبها لنا معاك عشان نستمع اليه. تمام. لقيت برنامج السيدة ام كلثوم رحمها الله اي ما فيه بدور المذيع، هو كان البرنامج كده بس انا مش متذكر اسم البرنامج ايه، هي اللي كانت عاملة دور المذيع فيه للإذاعة طبعا مش تلفزيون يعني. ايها السادة مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة واحنا بنستقبل شهر رمضان ابتدينا معاه رحلة جديدة من رحلات العمر، رحلة الروح والأشواق، رحلة الصبر والجهاد والتضحيات. أيها السادة، في بداية لقائنا هذه الليلة يسعدني أن أستضيف الأستاذ الدكتور عبد العزيز كامل، لا بصفته وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر فحسب، وإنما بصفته أحد علمائنا البارزين في مجال الفكر الإسلامي. كل سنة وانت طيب دكتور عبد العزيز. صحة السلامة يا فندم. أهلا بيك. أهلا بكم في شهر رمضان الكريم. بدينا نوجه لك شوية أسئلة، وأرجو أن تكون يعني صدرك رحب كده وتتقبل كلام المذيعة الجديدة دي، مش عارفة يعني هتعمل ايه معايا. سيدنا فندم ان اجيب عن اي سؤال تتفضلي بتوجيهه. انا متشكره جدا. في تاريخ الاسلام مين السيده اللي لها اكبر اثر في نفسك؟ هي السيده خديجه زوج النبي عليه الصلاه والسلام وام المؤمنين، وهي بذلك امنا جميعا، وهي اول من امن بالنبي عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. طيب حابب بقى انك تدينا نماذج من جهاد السيدة خديجة. الحقيقة لو جينا تصورنا الموقف الذي تلقت فيه الإسلام حينما عاد إليها النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء وقد نزل عليه الوحي وهو يقول زملوني زملوني، هنا يمكن أن نتصور أحد شيئين: إما سيدة مؤمنة تقية تصدق بهذا النبي الكريم وتثبت قلبه وتعينه على مهمته الكبيرة، أو نتصور موقف من مواقف الفزع. طيب يا ترى يا دكتور، هل استمر جهاد المرأة المسلمة بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ استمر هذا الجهاد بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال مستمرا حتى الوقت الحاضر والحمد لله. في ختام هذا الحديث، جرت العادة كده ان احنا نقول يعني تحب تسمع ايه؟ الله فندم يعني انا اجاوب اجابة اعتقد ان اي انسان في مكاني حاجوبها، وهو ان تتفضلي سيادتك بان تختاري من اسلامياتك لما تحبين في هذا الشهر المبارك، ويعتبر هذا تقدير للعالم الاسلامي كله. دكتور عبد العزيز انت نسيت ان انا مذيعة دلوقتي منيش. لا فندم والله أنا على هذا، والإسلامياتك وهذه لها مكانتها في نفس كل إنسان. شكرا الله. أنا متشكرة جدا. أنا بشكر الكاتب والسيناريست دكتور وليد برهام، بشكرك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.